بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلسنا جديد لمجلسنا في تدارس كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. قال رحمه الله، توقفنا عند الأثر الرابع والعشرين بعد السبعمائة، لازلنا في كتاب الإمام. قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سعيد، نعم، أو توقفنا عند الأثر التاسع والعشرين بعد السبعمائة، نعم. قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا في تفسير لما روى الزهري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما قال: ما لي أراك لا تعطي فلانا، إني لا أحسبه أو لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فهنا فرق بين الإسلام والإيمان، والتفريق بين الإسلام والإيمان هذا تفريق أهل الحديث الذين يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه ذو شعب وأبعاد، خلافا للمرجئة والخوارج. فإذاك يفرقون بين الإسلام والإيمان، والإيمان أفضل، واضح، أفضل من حيث درجته، فوق درجة الإسلام، إسلام عام، هذا قول أهل الحديث. ومن نسب له عدم التفريق فهو خطأ منه، وأصله ليس أصل المرجئة في المستمسك عدم التفريق. المرجئة لا تفرق لأن ترى الدين واحد لا يزيد ولا ينقص، ومن لا يفرق رأى أن الأسماء واحدة، أسماء الدين واحدة، استمسكها واحد، فالمسلم هو المؤمن والمؤمن والمسلم كله دين الإسلام، وتوهم في ذلك. لكن التفريق ثابت بالنصوص كحديث جبريل، أولا الآيات: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأحاديث الواردة مثل حديث سعد بن أبي وقاص، مثل حديث جبريل، تفرق من الإسلام والإيمان، وهكذا. فالزهري يقول الإسلام الكلمة، الكلمة يعني الدخول، إسلام الكلمة يعني يدخلك الكلمة القول، والإيمان العمل يعني الالتزام بموجب القول، وهذا تفريق مهم من الزهري رحمه الله في هذا الباب. قال حدثني أبي، حدثني يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، نزه، هنا قال نزه يعني نزيه وبعيد عن الذنوب، أي نظيف يعني. فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وهذا المعنى المفهوم من حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا التفسير له على أن المراد هنا إخبار بأن الإيمان يسلب، يسلب ما يسلب من صاحب الكبيرة، فلذلك لا يسمى مؤمنا، مؤمنا بالإطلاق لا يسمى، ولكن يقال مسلم فيخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. قال حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد والأنصاري عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. وهذا الذي فهمه الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعموم التابعين، واضح، فهموا أن المراد بحديث لا يزني الزاني هو خبر بأنه يرفع عنه اسم الإيمان المطلق، فلا يقال عنه مؤمن حال الزنا وحال ما بعد الزنا، لأنه ممكن لا يتوب، واضح. لكن إذا لام نفسه، المراد بها لام نفسه يعني راجع نفسه، تاب، فإذا قوي التوبة يرجى له أن يرجع إلى ما كان عليه. أما من قال من المرجئة، طبعا المرجئة تفهم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن معناها النهي، يقول معناه النهي يعني لا تزني أيها المؤمن، هذا تعريف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام مخالف للظاهر. قال حدثني أبي رحمه الله حدثني ابن لومير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان حدثنا عثمان بن أبي صفية قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الباقر رحمه الله قال هذا الإسلام ودور دارة وفي وسطها أخرى، قال وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه، تاب الله عز وجل عليه، قال رجع إلى الإيمان. قوله هنا يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، يعني لا يسلب اسم الإسلام. قال عنه مسلم، واضح، قال عنه مسلم، وهذا اتفاق على الحديث. بعضهم جاء وقال نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا الكلام يعني لا يقال اسما، يعني لما قد يقال في سياق، لكن ظاهر النصوص أن يسلب عن الزاني وشارب الخمر ونحوه يسلب عنه اسم الإيمان، هذا ظاهر النصوص، لا يقال عنه مؤمن الإيمان المطلق، لا يقال عنه ذلك ولا الاسم المطلق، لا اسم مدح، وهذه فيها رقي، لأن اسم الإيمان أعلى، واضح. لذلك دائم يربط بالجنة، واضح، دائم لو تلاحظ الإيمان، الإيمان المثنى عليه المزكى دائم يربط أهله بأعز الخصال وأفضلها وبالجنة، واضح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، فكثير من يربط هذا الاسم بالجنة. لذلك السلف قالوا من يفعل الكبائر نتجنبه أن نسميه مؤمنا. طيب وغيره، هل يقول نفسي مؤمن؟ تقدم نقول إذا قال قل مؤمن إن شاء الله، يعني دفعا للتزكية والمدح، تقدم معنا. قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. طيب من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، مات ميتة جاهلية. طبعا الموت، موت الجاهلية هنا اسم الجاهلية لا يقتضي التكفير، الجاهلية أوسع مدلولا، اسم الجاهلية اسم ذم لا شك أن الله تبارك وتعالى ذمها، وأمور الجاهلية كلها موضوعة. لكن إذا قلنا فلان جاهلي أو فيه خصال الجاهلية هل معنى أنه كافر؟ الجواب لا. البخاري في الصحيح وضع بابا فقال باب المعاصي من أمور الجاهلية، كل المعاصي، كل جنس المعاصي من أمور الجاهلية، قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم إنك امرؤ فيك جاهلية، والجاهلية لخصال تدخل فيها الكفر الأكبر ويدخل فيها البدع ما دون الكفر الأكبر والشرك الأصغر، والبدع ما دون الكفر الأكبر والشرك الأصغر، ويدخل فيها الكبائر والمعاصي كلها من أمور الجاهلية، وضع. فهي اسم مشترك ليست اسما خاصا بالكفر الأكبر. إذا كنا قال ميتته جاهلية يعني يطلق فيه النص، يطلق فيه النص، نعم. قال حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن الحب بعمل القلب من الإيمان، الحب من الإيمان. ونبه للأمر دقيق جدا قل من ينتبه له في أمر المرجع، وهو أن المرجع واحد يطرح سؤال، المرجع بالاتفاق تخرج عمل الإيمان من عمل الجوارح من الإيمان، هذا المرجع أرجع يعني أخرجه، أرجع الشيء أخره، لكن عمل القلب هل تخرجه أم لا؟ هذا السؤال، هل تخرج عمل القلب المرجع أعمال القلوب كالخوف والمحبة والرجاء والرغبة، هل تخرجها كما تخرج الأعمال الجوارح؟ من يكتب الفرق بعضهم نسب للمرجع أنه يخرجون أعمال القلوب كما يخرجون أعمال الجوارح، لكن من يكتب الفرق جماعة منه مرات يأخذ الفرقة باللازم، لكن على التحقيق أن المرجع هذا الموضع موضع سكوت عندهم. لماذا؟ لأنهم يفسرون المعاني بحسب أصلين. فمثلا الخوف، قالوا الخوف، وذكر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قالوا الخوف الذي هو إقرار بالمخوف منه، يعني ربنا سبحانه، هذا من الإيمان اللي هو راجع لقول القلب التصديق، هذا راجع للتصديق عندهم، وبالتالي هذا من الإيمان. لكن الخوف اللي هو إزعاج وذعر، يعني يقولون فيه أنك تخاف تهجم عن المعاصي تركا في الظاهر وعملا بالطاعة، قالوا هذا ليس من الإيمان. قالوا فالخوف اللي هو من الإيمان خوف الأمن، خوف الإقرار، يسمونه خوف الإقرار. كذلك عندهم محبة الإقرار، طبعا من التفصيل باطل. لذلك قال المروزي كلمة جيدة حقيقة هنا لهم، قال لا تخدمكم اللغة ولا الشرع. يعني أنتم في هذا الموضوع، في هذا التفريق بين محبة الإقرار ومحبة كذا، فعندهم الآن لو سألناهم خلوا المحبة من الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن السبب، والسبب لا بد أن يكون جزء من المسبب، يعني النتيجة اللي هو الإيمان تجد بها حلاوة الإيمان، وحال يكون السبب مفارق للمسبب، تمام؟ وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب حب له. هل الحب من الإيمان؟ فهنا يقول لك إذا كان الحب من باب الإقرار فهذا من الإيمان، أما إذا كان الحب من باب العمل الحاض على عمل الجوارح فهذا ليس من الإيمان. لذلك قال لهم المروزي أن هذا خروج عن اللغة، ألزموا حقيقة لوازم كثيرة جدا. قال فقد خرجتم، هذه عبارتهم، فقد خرجتم من اللغة التي عليها اعتمدتم لأنكم لم تجدوه في اللغة. وكما قال نكتفي بهذا القدر، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.